إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الإنسان إذا دخل في دين الله تبارك وتعالى بالنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إذا دخل في هذا الدين العظيم فإنه لا يجوز أبدا إخراجه منه إلا بيقين مثل اليقين الذي دخل به، إذ إن اليقين كما قال أهل العلم لا يزول بالشك، بل لا يزيل اليقين إلا يقين مثله. والكفر هو الستر، ولذلك يقال للزارع كافر، لأنه يغطي البذرة بالتراب، وقال الله تبارك وتعالى عن الزرع: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالكفار هم الزراع الذين يغطون البذرة بالتراب. وعلى كل، سمي الزارع أو سمي الكافر بهذا الاسم بالكفر لأنه غطى إيمانه بالكفر، بالزندقة، بالردة، بالجحود، بالتكذيب، وما شابه ذلك من الأمور التي يكفر بها العبد. ولكن ينبغي لنا أن نعلم أنه يجب الحذر قبل إطلاق هذه اللفظة على الناس، لفظة الكفر. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا كذلك كنتم من قبل كنتم كفارا وصرتم مؤمنين. ما الذي يمنع أن أولئك القوم كانوا كفارا وصاروا مؤمنين؟ إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. وإذا ألقى السلام فهذا دليل على أنه مسلم. ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، لأن إلقاءه السلام دليل على إيمانه. ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وهذه رسالة من الله تبارك وتعالى واضحة للناس. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: معنى قوله فتبينوا أي تبينوا الأمر المشكل، أو تثبتوا ولا تعجلوا، المعنيان سواء، فإن قتله فإن قتله أحد فقد أتى أمرا منهيا عنه. ويقول الإمام الشوكاني: والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر، أي من نطق بالإسلام، مما يستدل به على إسلامه، ويقول: إنما جاء بذلك تعوذا وتقية، قال فظاهره الإسلام، لأنه قال السلام عليكم، ألقى إليكم السلام، قال فظاهره الإسلام وهو يقين في حقه، ولا يرفعه ظنوننا وشكوكنا في دوافعه. أي لماذا قال؟ هل قالها تقية؟ هل قالها ليدفع عن نفسه؟ وقد جاء في الحديث في الصحيحين حديث أسامة رضي الله عنه لما خرجوا لقتال قوم من المشركين، فكان رجل من المشركين قد قتل من المسلمين من قتل، فتلقاه أسامة، فلما رأى أسامة خاف منه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقام إليه أسامة فقتله رضي الله عنه. فلما رجع الناس من القتال أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما فعل أسامة، فقال له النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، وهذا ظاهر، كان يقاتل مع المشركين. لما رأى أسامة قد جاءه قال أشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، قال يا رسول إنما قالها تعوذا في القتال، إنما قالها تعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا الآن. مع أن هذا الرجل كان يقاتل مع المشركين وقتل من المسلمين، وعند جميعنا أنه يغلب على الظن أنه قالها خوفا من القتل، ومع هذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وقال النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أخرجاه في الصحيحين، يعني إن لم يكن كذلك رجعت إليه. وجاء ذلك مصرحا به في الحديث الآخر قال لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، ترتد على قائلها. فالمسألة خطيرة، فالإنسان يمسك لسانه، أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. فالإنسان يمسك هذا اللسان من أن يتكلم خاصة في مثل هذه الأمور، تكفير الناس إخراجهم من الملة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. الآن يتساهل كثير من الناس في إطلاق كلمة كافر، فلان كافر، فلان ملحد، فلان علماني، فلان ليبرالي، فلان زنديق، وما شابه ذلك من تلك الكلمات العظيمة التي قد تفسد عليه دنياه وآخرته والعياذ بالله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، أي حتى لو نطق بالكفر، حتى وقال الكفر، حتى يبين له أن هذا الكلام كفر ويسمع منه، ثم يبين له ويعرض أمره، ثم بعد ذلك يحكم عليه. أما ما يقوم به كثير من الناس اليوم من إطلاق الكفر دون تروي ودون سؤال فهذا أمر خطير جدا، وله أسباب. أسباب وقوع الناس بالتكفير ظاهرة كما قال أهل العلم، أولها الجهل، وهو أعظم هذه الأسباب، وهو من أشهر وأظهر صفات الخوارج أنهم عرفوا بالجهل، وإذا كانوا جريئين على التكفير وكفروا أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ما عرفوا به من العبادة والتدين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس لما دخل على الخوارج قال: رأيت جباههم كأنها ركب المعزة من كثرة السجود، ركب المعزة ما فيها شعر من كثر ما تقعد عليها، يقول جباههم كأنها ركب المعزة من كثرة ما يسجدون عليهم، كثرة ما يصلون، لكن على ضلال. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وكفى بذلك أن مقدمهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور. ذو الخويصر التميمي لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي ذلك الحديث: يخرج من ضئي هذا الرجل أقوام، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول الإمام القرطبي: ويكفيك من جهلهم وغلوهم في بدعتهم حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة إيمانه وبأنه من أهل الجنة، كما كفروا عليا وطلحة والزبير وعائشة والحسن والحسين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الجهل ينطبق عليهم وينطبق على أضرابهم ممن في زماننا هذا أو ما يأتي بعد ذلك. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، نصوص أحاديث يستدلون، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. ثم قال ماذا؟ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. بهذا يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه، هم كلاب أهل النار. مع أنهم ينطقون ويتكلمون بكلام خير البرية لكن أفعالهم بضد ذلك. ومن أهم الأسباب التي من أجلها وقعوا في هذا الضلال البعيد جهلهم في دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون شيئا من القرآن ولا يعقلونه ويعاندون ويكابرون. السبب الثاني اتباع الهوى، وقوع الناس في التكفير اتباعا للهوى. يقول شيخ الإسلام تيمية: ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا، وهؤلاء من الذين قال الله فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، لأن الأصاغر ينوبهم أمران: الجهل واتباع الهوى، ما ركدوا بعد. يقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب ومتعته وعجلته واستصحب التجربة في أموره، فلا تدخل عليه في علمه الشبه ولا يستميله الهوى ولا يستدله الشيطان. قال والحدث يعني الشاب الصغير قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه أي على هذا الشاب وأفتى هلك وأهلك. وقد جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. السبب الثالث وهو تابع للسبب الأول لكن جعلناه وحده لأنه يحتاج إلى وقفة، وهو خطأ الفهم للنصوص، لأنهم يستدلون بنصوص، يأتيك بآيات يأتيك بأحاديث، لكنه لجهله لا يفهم هذه النصوص على وجهها. فمن هذه النصوص نصوص صرحت بكفر العاصي، هكذا بلفظ التكفير، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وقال أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، أخرجه مسلم. وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه في الصحيحين. وهناك نصوص ذكرت استحقاق العاصي لدخول النار وحرمت عليه الجنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أخرجه مسلم. وقال كذلك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أخرجه مسلم. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أخرجه البخاري ومسلم. قال سفيان أي قاطع رحم. فهذه النصوص سواء في الكتاب أو في السنة تدل أحيانا على إطلاق لفظ الكفر على بعض أصحاب المعاصي، وتدل أحيانا على دخولهم النار، وأخرى تدل على عدم دخولهم الجنة. فأخذوا هذه النصوص وقالوا هذه تدل على ما ذهبنا إليه. وقد ذكر أهل العلم أن هؤلاء أعني أهل البدع المنحرفين والجهال الضالين، يقول هؤلاء نظروا إلى النصوص بعين عوراء، يعني ينظر إلى ما يشتهيه من النصوص، إلى ما يوافق هواه من النصوص، ولم ينظر إلى جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولم يرجع إلى فهم العلماء لهذه النصوص، وإنما نص وافق هواه فقال به وأظهره. ولذا يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم. أما هذه النصوص توجيهها كما قال أهل العلم والفضل الراسخون في العلم، قالوا في توجيه هذه النصوص أولا الأصل في النصوص إجراؤها على ظاهرها إلا إذا جاءت قرينة تصرفها عن ظاهرها، وهذا أمر ظاهر أنه إذا جاءت قرينة تصرف النص عن ظاهره. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى والقاعدة في ذلك أن اللفظ يؤخذ على ظاهره ما لم تصرفه قرينة أي دليل، فإن وجدت قرينة تدل على صرفه من الكفر المخرج الملة إلى غيره أمكن المصير إليه إلى أنه كفر أصغر لثبوت إمكان ذلك في السنة الشريفة. أولا، هناك نصوص عامة شهدت للموحدين في دخول الجنة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما ذكر في النصوص السابقة كلها دون الشرك، من الإباق الذي يأبق من مواليه، من العاق الذي يعق والديه، من شارب الخمر، من قاتل المؤمن، كل هؤلاء العصاة معصيتهم دون الشرك. وهناك نص عام في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. نص عام بغض النظر عن عمله، المهم أنه موحد. من قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ أعادها عليه. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: فأعدتها عليه. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، على رغم أنفك، وإن زنى وإن سرق نعم يدخل الجنة طالما أنه موحد. وهذا لا يعني أنه لا يعذب، وهذا هكذا يجمع بين النصوص، أن النصوص التي قالت يدخل النار يدخل النار، ما في مانع أنه يدخل النار، لكن لا يخلد في النار. هناك نار لأهل الكبائر من أمة محمد يعذبون فيها ثم يعودون إلى جنات النعيم، لكنهم تحت مشيئة الله جل وعلا. أما القاتل العمد، في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الذي قال هذا سبحانه وتعالى هو الذي قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن عفي له من أخيه شيء فمن تصدق فيه كفارة له ومن عفي له من أخيه شيء. هنا فإذا عفى عنه أخوه سماه أخا له مع أنه قاتل، فسماه أخا. وكذا في قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال النبي صلى الله، قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسماه ابتداء مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين، وسماهم في ختامها مؤمنين سبحانه وتعالى، ولم يحكم عليهم بالكفر مع أنهم اقتتلوا. وهكذا يجب أن يجمع بين النصوص. وكذلك الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الحدود على القاتل وغيره، وشهد لهم بالإسلام. ولما زنى الزاني سواء ماعز بن مالك أو الغامدية أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، ثم قال عن ماعز: إنه تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة وسعتهم. وقال: إنه لا ينغمس الآن في أنهار الجنة، مع أنه زنى وارتكب كبيرة طالما أنه موحد، خاصة وقد أقيم عليه الحد، فهو ليس بكافر. ولو كان كافرا لو أقيم عليه حد الردة لا حد الزنا، والنبي ما قام عليه حد الردة، وإنما قام عليه حد الزنا. ولو أقام عليه حد الردة لما أخبر أنه ينغمس في أنهار الجنة. كذلك قال أهل العلم: لعل المراد من هذه النصوص هو التغليظ حتى لا يفعل الناس مثل هذه الأمور. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: وأما الآثار المروية بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر، وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا. ويقول النووي الإمام رحمه الله تعالى عن الرجل الذي يدعي إلى غير أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. يقول الإمام النووي: فيه تأويلان، أحدهما أنه في حق المستحل، يعني الذي يكذب الله، يقول لا يكفر ويرد على النبي، هذا كافر خارج من الملة. قال: وفيها أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجهم ملة الإسلام. وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء: رأيتكن أكثر أهل النار، قلن بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يحسن إليها طول الدهر، فإن أساء إليها يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه. هؤلاء العلماء هم الذين يفهمون هذه النصوص ويجمعون بينها، أما أولئك فلا يستدلون بقول عالم، وإنما يقول هكذا نفهم نحن من النصوص، ولا يردون على العلماء، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن يؤخذ العلم من الأصاغر. ثم هناك تفريق عند أهل العلم بين فعل الكفر والحكم بكفر الفاعل، يعني ليس كل كفر يقع من الإنسان يكون الإنسان به كافرا، يعني يقولون لا يلزم من وقوع الإنسان على الكفر أن يقع الكفر عليه، لا تلازم بين ذلك. فيفرق أهل العلم بين فعل الكفر وبين الفاعل الذي يفعل ذلك الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لعن في الخمر 10 صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى منه، كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا لما جاء برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر، فأمر به النبي أن يجلد، فجلد، ثم بعد فترة جاء به مرة ثانية فجلد، ثم جاء به مرة فجلد، فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، مع أن النبي لعن شاربها، فهذا الصحابي لعن الذي شربها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يقول: لا تلعنه. طيب ألست قلت يا نبي الله لعن الله شاربها؟ نعم، لا يلزم أن كل من شاربها يكون ملعونا، فلعن الفعل لا يلزم لعن الفاعل نفسه، قد يكون هذا الإنسان مدمنا، قد يكون لا يستطيع تركها، قد يكون غير ذلك من الأسباب، وتبقى هي في النهاية كبيرة من كبائر الذنوب. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يكفر أحد إلا من بلغه أمر عن رسول الله وصح عنده فاستجاز مخالفته، أما من لم يبلغه الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس كافرا باعتقاده أي شيء اعتقده. ويقول شيخ الإسلام تيمية: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وذكر مثالا على ذلك قصة رجلين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كان يذنب والآخر كان طائعا، يعني ظاهره الصلاح وظاهره الفساد. فكان الطائع ينهى صاحبه أو أخاه الذي على المعاصي، فوجده يوما فقال له: أقصر، يعني لا تفعل المعصية، أقصر، الله أعلم ما معصيته، وقال له أقصر اترك هذه المعصية. فقال خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ اتركني، ما لك دعوة فيني. قال أبعدت علي رقيبا؟ خلني وربي. فغضب هذا وقال له والله لا يغفر الله لك، أو قال لا يدخلك الله الجنة. حلف، حلف والله لا يغفر الله لك أو والله لا يدخلك الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد العابد، قال أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني بيدك الأمر، أغفر أو ما أغفر الأمر بيدك أو بيدي أنا؟ أكنت بعالما أو كنت على ما بيدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب إلى الجنة فإني قد غفرت لك برحمتي. وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. وفي رواية قال من ذا الذي يتألى علي؟ من الذي حلف علي؟ قال من ذا الذي يتألى علي؟ فإني قد أحبطت عملك. يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أخرجه أبو داود. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، يعني هذا الشخص بعينه أنه كافر وأنه من أهل النار، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، فلا يحكم على شخص بأنه مخلد في نار جهنم وأنه من أهل النار، وهذا ونحن لا نعلم ما في قلبه، ولا يعلم ما في القلوب إلا رب القلوب سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه أو عمرو قامت عليه الحجة أم لا، فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة. والتعيين شخص فلان بعينه هذا كافر هذا ميت هذا كذا، والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه، وهذا في أحكام الثواب والعقاب، يعني لا جنة ولا نار، لا نتكلم بهذا، فلان في الجنة فلان في النار، هذا لله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أي في أمر سرائرهم، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد. الآن عندنا المنافقون، المنافقون موجودون في كل زمان تقريبا، وفي عهد النبي كانوا موجودين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الله عز وجل أخبر عن المنافقين بأنهم اتخذوا أيمانهم جنة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذب، واتخذوا أيمانهم جنة أي ليحتفظوا بالحياة، قال يعني من القتل. ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جنة فقال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فأخبر عنهم بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان كفرا إذا سئلوا عنه أنكروه. هم كفروا لكن يقول نحن مؤمنون، يقول ما كفرنا. إذن كفرهم أين؟ في قلوبهم التي لم يطلع عليها إلا الله. وإيمانهم إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك ظاهر، إذن إيمانهم ظاهر وكفرهم باطن. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فأخبر عنهم بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان كفرا إذا سئلوا عنه أنكروه، وأظهروا الإيمان وأقروا به وأظهروا التوبة منه، وهم مقيمون بينهم وبين الله على الكفر. قال الله جل ثناؤه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال فأخبر بكفرهم وجحدهم وكذب سرائرهم وذكر كفرهم في غير آية، وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا بأن ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به كاذبين لهم جنة من القتل، وهم المسرون الكفر المظهرون الإيمان. يعني مع هذا الله أمر حكم لهم بالإيمان، يعني نعاملهم معاملة المسلمين. قال: وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حقن الله تعالى دماء من أظهر الإيمان بعدكم أن لهم حكم المسلمين من الموارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكام المسلمين، فكان بينا في حكم الله عز وجل أن المنافقين يعاملون معاملة المسلمين، أنه ليس لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه، وأن الله جل وعلا إنما جعل للعباد الحكم على ما أظهر فقط، لأن أحدا منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علمه الله عز وجل. فوجب على من عقل عن الله أن يجعل الظنون كلها في الأحكام معطلة، فلا يحكم على أحد بظن. وهكذا دلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت لا تختلف. ويقول شيخ الإسلام تيمية: وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. وهذه ضوابط عامة في التكفير، قبل أن يجرؤ الناس على التكفير لابد من انتباه لهذه الضوابط. أولا: التكفير حكم شرعي وهو حق للرب سبحانه وتعالى، وإذا قال من ذا الذي يتألى عليه. اثنين: لا يكفر المسلم إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ثلاثة: لا فرق في التكفير بين الأصول والفروع، لا فرق. يعني إنسان أنكر أصلا أو أنكر فرعا، يعني أنكر الصلاة أو أنكر الأذان كله كافر، أو في العقيدة أو في الفقه. العذر في المسائل الدقيقة أوكد من غيرها. خمسة: العذر في الزمان والمكان الذي يغلب عليه الجهل آكد من غيره، وسأشرح هذه الشرطات. ستة: يجب التنبه إلى التفريق بين الإطلاق والتعيين، يعني الإطلاق هذا كفر والتعيين هذا كافر، في فرق عظيم جدا. الآن بإجماع أهل السنة يقولون من قال إن القرآن مخلوق كافر، بإجماع أهل السنة من قال إن القرآن مخلوق كافر. المأمون الخليفة العباس كان يقول القرآن مخلوق ويأمر الناس أن يقولوا القرآن مخلوق، المعتصم كذلك، الواثق كذلك، المتوكل كذلك في أول أيامه، بل قتلوا من العلماء، قتلوا محمد بن نوح وأحمد بن نصر والبويطي ونعيم بن حماد لأنهم لم يقولوا إن القرآن مخلوق، وعذبوا من عذبوا من العلماء، وأجبروا الناس على القول بالكفر، ومع هذا لم ينقل عن أحد من أهلنا كفر المأمون أو كفر المعتصم أو كفر الواثق. ففرقوا بين إطلاق أن هذا القول كفر وبين الإنسان الذي يطلقه ينظر هل وقعت له شبهة، هل جهل هذه المسألة، هل أقيمت له الحجة، هل بين له الأمر أو لم يبين له الأمر. ليس الإطلاق هكذا، ليس كل من نطق بالكفر يجب أن يكون كافرا. سبعة: عدم الحكم عليه بالكفر لا يعني عدم معاقبته في الدنيا. نحن نقول مثلا القاتل لا يكفر لكن يعاقب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا النفس بالنفس كما قال الله تبارك وتعالى، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، فيقتل يعاقب شارب الخمر، يعاقب الزاني، يعاقب الجاسوس، لكن ليس بالضرورة أن يكون مرتدا. كذلك لازم المذهب ليس بمذهب، يعني نقول يلزم من قولك كذا إذا أنت تقول بهذا القول، هذا ليس بلازم. كذلك من ثبت له عقد الإسلام بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين، وليس مجرد شك وظن، نظن كافر، أظن كافر، أظن يكذب، أظن منافق، أظن اللي بقلبه غير اللي بلسان، تظن غير، اترك أظن، خلك على الذي ظهر، احذره لا تمكنه، كموضوع ثاني، لكن لا تحكم عليه بالكفر وبالتالي الردة وتقيم عليه حد الردة وما شبه ذلك. عدم الحكم بكفر الحاكم ليس دفاعا عنه بل دفاع عن الحق. التكفير عند أهل العلم مبني على أصلين عظيمين هما تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لابد التكفير مبني على أصلين عظيمين تحقق الشروط وانتفاء الموانع. الموانع أن يكون أن لا يكون صغيرا ولا يكون مجنونا، يعني لابد أن يكون عاقلا بالغا. الطفل الصغير، عيالنا الصغار ما يقولون كلمات كفر، هل نحكم عليهم بالردة؟ ما يحكم، لأن صغير غير بالغ ما يؤاخذ. المجنون قد يعطيك إياه يدلقمه ويقطع، كفر ما يؤاخذ لأنه مجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي وعن المجنون وعن النائم، خرجه الترمذي. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد حال جنونه أنه مسلم، إذا ارتد المجنون هو مسلم لأنه لا يؤاخذ بما يقول. أن يقع القول أو الفعل المكفر بإرادته واختياره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خرج إلى الفلاة إلى البر ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، ثم انفلتت منه، حاول أن يدركها لم يستطع فيأس، فنظر فوجد شجرة لها ظل فنام تحت ظلها ينتظر الموت، خلاص ميت ميت يأس، مفازة صحرة ما حول أحد، قال أموت علق تحت ظل الشجرة ما أموت وأنا أركض بهالبراري. فيقول فنام، فجاءت ناقته فوضعت خطامها في يده هو نايم، فأفاق وإذا الخطام بيده وناقته عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح ما عرف شو يقول، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، ما حكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك بدون إرادة بدون اختيار، ما كان يبي يقول هالكلام، كان يبي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن فرحة الزائدة خلت يقط خيط وخيط، قال هذه الكلمة الكفرية، ومع هذا ما عاقبه الله تبارك وتعالى. ألا يكون مكرها، قد يقول الإنسان الكفر هو مكره لا يؤخذ على هذا. قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا الذي يؤخذ. عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكروا أنه كان يعذبه كفار قريش، عذبوه وألزموه أن يقول الكفر ولا يقتلونه، حتى إنه بلغهم أن قال مرت خنفساء قالوا هذا ربك، خنفساء قال هذا ربك، قال هذا رب، قالوا سب الرسول، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتركوه أقل ما أخذوا اللي يبونه، فانزعج عمار رضي الله عنه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هكذا وقع وسببتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان الحمد لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، يعني عادوا إلى تعذيبك فعد إلى سبي لا يهمك، إن عادوا فعد، وأذن له بذلك صلوات ربي وسلامه عليه لأنه مكره على هذا الأمر. يقول الجصاص عن قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، قال هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه. وقال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهذا إكراه. فالإنسان اتقى الكفار بأن يقول لهم كلمة الكفر أو ما شبه ذلك لينجو بنفسه أو بعرضه أو بماله منهم، فهذا جائز أيضا. يقول ابن تيمية المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس. أن يكون القول أو الفعل كفرا، أن يكون القول أو الفعل كفرا بعض الناس تكفر بالكبائر كما قلنا قبل قليل، بعض الناس تكفر بما ليس بكفر، أن لا بد أن يكون هذا القول أو هذا الفعل أو الاعتقاد أن يكون كفرا بنص من كتاب أو من سنة، أن تبلغ الحجة أن يبين لها أن هذا كفر. قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، أي بعد الرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال: يسمع به، لابد من السماع به صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم بمعاذ بن جبل؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه كان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ: يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، رتوة يعني حذفة حجر، يسبق العلماء وهو من كبار علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث، وإن كان بعضهم يرى أنه موقوف على عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. إذن من علماء الصحابة، من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه. ومع هذا لما سافر إلى اليمن وجدهم هناك يسجدون لملوكهم، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ لماذا تسجد لي؟ قال: يا رسول الله، وجدتهم يسجدون لملوكهم، والله لأنت أحق بهذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يجوز إلا لله. طبعا هذه المسألة، السجود للملك أو لغيره أو كذا، هذا كان جائزا في الأمم السابقة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وما في قول الله تبارك وتعالى: للملائكة اسجدوا لآدم. هذا كانت التحية في السابق، يسمونه سجود التحية، غير سجود العبادة. سجود العبادة محرم مطلقا، لكن سجود التحية كان مباحا في زمن الأزمان ثم نسخ في ديننا. لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاذ كفرت، ولم يقل له اشهد أن لا إله إلا الله ارجع إلى الإسلام أبدا، بل أنكر عليه ذلك وبين له أنه لا يجوز صلاة ربي وسلامه عليه. جارية كانت تغني، بنت كانت تغني تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، وأخرجه البخاري. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي غيره، ولم يكفرها صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما كفرها صلوات ربي وسلامه عليه. ألا يكون الإنسان جاهلا، الجهل كذلك من الأشياء التي يعذر بها الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يسرف على نفسه، أي في المعاصي، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، يعني سووني رماد انثوني بالريح. ليش؟ قال: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. إذن هذا في عمله ظن أنه إيش؟ سيفلت من الله، شك في قدرة الله تبارك وتعالى. قال: فلما مات فعل به ذلك، أي فعل أولاده ما طلب منهم، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك، ففعلت، فإذا هو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى. فقال الله: ما حملك على ما صنعت؟ ليش سويت ذي؟ حرقوني ذروني ليش؟ قال: يا ربي خشيتك، خايف منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له. صحيحين، خرج البخاري ومسلم. يقول ابن قتيبة رحمه الله: هذا الرجل مؤمن بالله مقر به خائف له، إلا إنه جهل صفة من صفاته، فظن أنه إذا أحرق وذري في الريح أنه يفوت على الله، فغفر الله تعالى له بمعرفته ما في نيته. إن الله يدري بنيته، أن نيته طيبة، صج عمله سيء لكن نيته صافية، وبمخافته من عذابه لجهله بتلك الصفة غفر الله له. ويقول ابن تيمية: هذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك أنه لا يبعثه، يقول: وهذا اعتقاد الكفر، يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده فخاف من عقابه، قال فغفر الله له بخشيته. ويقول ابن القيم: أما من جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا، لكن جهلا، إذا غفر الله له سبحانه. لو فعلها رجل اليوم الآن عندنا، لو واحد الآن فعل نفس هذا الفعل وقال لأولاده إذا أنا مت حرقوني وذروني عشان الله ما يقدر علي، ايش رأيكم، كافر ولا مسلم؟ نعامله معاملة الكفار لأنه أتى بعمل كفر، لكن ما ندري، ما الله يدري الذي في قلبه. فإذا علم الله تبارك وأن في قلبه الإيمان غفر له، وإن علم الله وأن فعل هذا جهلا، وإن علم الله أنه معاند مكذب، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، هذا كافر مخلد في نار جهنم. إذن الجهل عذر. عن صلة بن أشيم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام أي ينمحي، قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، علامات الساعة والعياذ بالله. قال: وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، ما يعرفون صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا شيء من العبادة، بس يقولون لا إله إلا الله. سيأتي هذا الزمان. فقال صلة راوي الحديث عن حذيفة قال: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، إذا ما في صلاة ولا صيام ولا حج ولا شو، ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عن حذيفة ما رد عليه، ثم ردها عليه ما رد عليه، ثم ردها عليه مثل أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له حذيفة في الثالثة: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، أي هذه الكلمة الطيبة. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، لكن قبل نهي لم يكفروا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى حنين في شوال، قال أبو قتادة: وفينا حدثاء عهد في جاهلية، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن ما كفرهم، أذرهم لجهلهم صلى الله عليه وآله وسلم. أما أقوال أهل العلم في العذر بالجهل، فهذا ابن حزم رحمه الله يقول: لا خلاف في أن امرئا لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال وليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغ حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف، حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. قال ابن القيم: أما كفر الجاهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. كذلك الأمر السابع وهو العذر بالتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يقول ابن حزم رحمه الله: لم يأمر الله قط بإصابة الحق لأنه تكليف ما ليس بوسعه، يعني الله ما يأمرك أن تصيب الحق ولكن يأمرك أن تسعى لإصابة الحق، قد تصيبه وقد لا تصيبه، قد لا تصيبه وتؤجر لأنك بذلت ما في وسعك. يقول الخطيب البغدادي: فإن قيل كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ فيه أجر وهو إلى أن يكون عليه من ذلك إثم لتواليف الاجتهاد حتى أخطأ؟ الجواب أن هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمخطئ أجرا على خطئه، وإنما جعل له أجر على اجتهاده وعفى عن خطئه لأنه لم يقصده، لم يقصد الخطأ، ما تعمد الخطأ، وإنما قصد الحق لكنه لم يصبه. ولكن التأويل الذي يعذر فيه الإنسان يقول عنه الحافظ بن حجر قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى شك أنه أمر مطلوب، كما قال الله تبارك وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكل حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلية لا شك في هذا، سواء سميناه ديمقراطية سميناه شيوعية سميناه اللي كل التسميات هذه، كل حكم بغير ما أنزل الله فهو جاهلية. ويقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد إذن أن يحكم الناس شرع الله تبارك وتعالى في حياتهم. يقول الإمام بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى دخل الفساد في العالم من ثلاثة: أولا الملوك الظلمة الذين يقولون إذا تعارضت السياسة مع الشرع قدمنا السياسة، ثانيا أهل الكلام قالوا إذا تعارض العقل مع النقل قدمنا العقل، ثالثا أصحاب الذوق من الصوفية وغيرهم يقول إذا تعارض الذوق والكشف مع ظاهر الشرع قدمنا الذوق. يقول من هؤلاء دخل الفساد. ولي أمر المسلمين من هو؟ يقول الإمام الشافعي كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. ويقول الإمام أحمد من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. الحكام ثلاثة: إما أن يكون عادلا وإما أن يكون يعني مسلما عادلا وإما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما غير عادل. هذا هؤلاء الثلاثة لا يوجد غيره، يا أن مسلم تقي ورع يخاف الله عادل يطبق شرع الله، يا أن كافر، يا أن مسلم بس مو عادل ظالم فاسق اللي يكون لكنه ليس بعادل. هؤلاء الثلاثة. أما المسلم العادل التقي فهذا لا يجوز الخروج عليه قولا واحدا بالإجماع وتجب طاعته، والكافر لا يجوز أن يتولى أمر المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من المؤمنين. الكافر لا يجوز أن يتولى على المؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبيل أعظم من أن يحكمه الكافر. فلا يجوز أن يمكن الكافر من حكم المسلم، ويجب عزله الكافر يجب عزله عن حكم المسلمين. بقي الثالث وهو الفاسق أو العاصي أو المقصر أو اللي يكون مهم أنه ليس عدلا ليس تقيا لا يحكم بالعدل والإنصاف وما شابه ذلك من الأمور. هذا حكم الخروج عليه. حكم الخروج عليه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا طالما أنه لم يخرج عن مسمى الإيمان فهو منا، إذن يدخل في الآية فتجب طاعته في غير معصية الله. حتى العادل لا تجب طاعته في معصية الله، حتى المؤمن التقي إذا أمرنا بمعصية الله لا نطيعه، إنما الطاعة بالمعروف. الصبر على جور الحكام أصل من أصول أهل السنة ومخالف للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على الحكام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني في شيء تسوونه تعرفون شيء تنكرونه ما يجوز، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، يعني لا تقاتلون إذا كانوا يصلون، وهذا أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إنه تكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. خرجه الإمام مسلم. تكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. أثر يعني شنو أثر؟ أثر اللي قاعد نسمع اليوم، انهبوا البلد، خذوا كل شيء لهم، تقاسموا النفط، هذا أثر. أمور تنكرونها، معاصي، الزنا منتشر، الخمر منتشر، الفساد في البلد، هذه. وهذا الذي نسمعه الآن من النص، الذي يخرج الحكام المال العام المال العام المال العام المال. أثر صح، أثر في أثر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، قال تجد أثره، ستجدون ناس يستأثرون بالمال، تقاسموا الكيكة بينهم، قال تجدون بعد أثر. وقال لي أنس بن مالك ستكون عليكم أثر، قال فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال خرجوا، ما قال قاتلوا، قال اصبروا، قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. بهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم بن حذيفة تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يعني أكثر من هذا الظلم وين؟ ضرب ظهرك أخذ مالك، قال تسمع وتطيع، لأن المصلحة أعظم. مصلحة أن نبقى على ظلم واحد اثنين ثلاثة ولا تصير فساد في البلد. لابد أن ينظر في المصالح والمفاسد، قضية ليست فوضى. البعض يشكك في هذا الحديث، يقول أنه موقوف من كلام حذيفة. أولا أكثر أهل العلم على أنه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم. فحتى لو قلنا هذا من كلام حذيفة، حذيفة من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما يقول رجل مثل حذيفة رضي الله عنه تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، أليس هذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويستدل البعض بقصة باطلة مكذوبة لا تصح، أن عمر صعد على المنبر قال إن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني، قال فقام له سلمان قال نقومك بسيوفنا هذه، فقال عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع. هذه القصة باطلة كذب، ما وقعت، ولا قال سلمان ذلك ولا قال عمر ذلك، ولا هذا هدي الصحابة رضي الله عنه، ولا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول سلمان هذا لعمر، ولا يمكن، قصة باطلة يستدل بها أهل الأهواء على باطلهم الذي يخوضون فيه. وعن عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أخرجه البخاري، أي فيما نشطت إليه نفوسنا وما كرهته نفوسنا، نسمع ونطيع. أما الحكم بغير ما أنزل الله خاصة، يقول الإمام القرطبي إن حكم به أي بغير ما أنزل الله هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. وقال ابن تيمية أما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه أي في الحكم فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. ويقول ابن القيم إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر أي لا يخرج من الملة. وقال ابن عباس إنه عن قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة وإنما كفر دون كفر. ويقول شيخ ابن تيمية عن النجاشي وهو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه، فصلى عليه النبي بالمدينة وخرج بالمسلمين إلى المصلى وصلى عليه وقال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة قد مات. قال الصحيحين، يعني النجاشي ما كان يحكم بما أنزل الله، وهو الحاكم، هو الحاكم رئيس الدولة أمير الحبشة، ما كان يحكم بما أنزل الله، بالعكس كان يخفي إسلامه. إذا كان يخفي إسلامه إذن يقينا ما كان يحكم بشرع الله، ومع هذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه صلى عليه دل هذا على أنه مسلم وليس بكافر. يقول عكرمة من عرف بقوله من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا إنه أتى بما يضاده، يعني حكم بغير ما أنزل الله، قال فهو حكم بما أنزل فهو حكم بما أنزل الله ولكنه تارك له، وإنما يتناول الكفر من أنكر بقلبه وجحد بلسانه. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهو كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة فهذا عاصٍ. ويقول ابن القيم رحمه الله: أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان، يعني كفر. قال: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، يعني لا يضاد الإيمان. ثم قال: فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر والجاحد كافر، وليس الكافران على حد سواء، يختلف الذي يجحد حكم الله والذي يحكم بغير ما أنزل الله. ثم قياسا على المبتدع، الآن المبتدع أهل البدع الآن ماذا فعل؟ شرعوا أمورا ما شرعها الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هل يقال بكفرهم؟ ما قال أحد بكفرهم، وهم قد شرعوا أمورا قالوا هذا دين الله، كما يقول عن الحاكم يقول شرع، هؤلاء شرعوا، لا ندافع عن الحاكم ولكن نقول هذا دين الله تبارك وتعالى. متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا ومتى لا يكون كفرا؟ له سبعة أحوال. الحالة الأولى أن يقول إن حكمه أفضل من حكم الله، هذا كافر. أن يقول أن حكمه يساوي حكم الله، هذا كافر خارج من الملة. أن يقول إن حكم الله لا يصلح لهذا الزمن، هذا كافر خارج من الملة. أن يقول إنه مخير يحكم بما أنزل الله يحكم بغير ما أنزل مخير، هذا كافر أيضا. خامس أن يحكم بغير ما أنزل الله لهواه، ليس بكافر، هذا عاصي. أن يحكم بغير ما أنزل الله خوفا على كرسيه على ماله على نفسه مثل النجاشي أو غيره، هذا ليس بكافر. أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا، هذا أيضا ليس بكافر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك إن اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب من أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد، لكن لا يخرج به من الملة. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. وطريقة السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتاب إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا فساد أعمالنا. وهذا حق، فساد أعمالنا. الآن من أجبر الناس أن يضعوا أموالهم بالبنوك الربوية؟ في قانون يجبر باختيارهم الناس، أكثر الناس يمكن أموالهم في البنوك الربوية، فساد الناس فاسدين، الخطأ من الناس أنفسهم. أصلحوا نصلح ما في أنفسنا يصلح الله لنا حكامنا. يقول الحسن البصري رحمه الله: اعلم أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. ويقول شيخ ابن تيمية: منذ الثورة الأولى التي قامت على عثمان فما من ثورة إلا وشرها أكثر من خيرها. وختاما، لماذا التركيز على الحكام وحدهم؟ يعني عندما نقول الحكم بغير ما الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، الحاكم لا يحكم، حاكم ليس قاضيا، القضاة هم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فإذا قلنا الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة، إذا القضاة الذين يمارسون هذا الحكم هم أولى بالكفر، أن يكفر القضاة ثم يكفر وكلاء النيابة الذين يطالبون القضاة في تطبيق القانون، ثم يكفر المحامون الذين يدافعون بناء على القانون، ثم يكفر الناس الذين يذهبون إلى المحاكم ويطالبون حقهم عن طريق الحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك هؤلاء الذين يكفرون الحكام يقفون عندهم. ولو قلت له ليس فقط الحاكم، مجلس الأمة، مجلس التشريعي الذين يقررون هذه القوانين كفار، يلزمه أن يقول كفار. طيب الذين رشحوا هؤلاء الأعضاء وما زالوا يرشحونهم، طيب القضاة، وكلاء النيابة، المحامون، الناس الذين يذهبون إلى المحاكم، تروح المحاكم الآن ما تلقى لك مكان، موقف ما تلقى سيارة، الناس تطالب بحقوقها عن طريق هذه المحاكم. يلزم من هؤلاء أنهم في التالي يكفرون المجتمع كله، وهم فعلا بعضهم وصل إلى هذه المرحلة وكفر المجتمع كله. لم تقف المسألة عند الحاكم، وإنما الحاكم هو الجسر الذي يعبر منه، فإذا كفر الحاكم نزل إلى البقية وكفرهم. ولكن لماذا يركز الناس دائما على الحاكم؟ لأن لا شك الحاكم في صلاحه صلاح الأمة، وفي فساده فساد الأمة، فلذلك يدعى لهم بالهداية، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرهم. كذلك الذي يدفع الناس المصائب التي أصابت الأمة والذل الذي أصاب الأمة، فيجد الإنسان هذا الذل وهذه المصائب وهذا كذا، فيسبب عنده ردة فعل شديدة فيقول بالتكفير. كذلك أمر الحكام ظاهر للجميع، وإلا لو نظرنا إلى أنفسنا كثير منا لا يحكم شرع الله في بيته، عنده 5 أنفار ببيته ما يحكم عليهم شرع الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع، إنسان يلهج بتكفير الحكام ليخرج تبعني، يعني أنا ما فيني شيء، أنت فيك البلد، كلنا فينا شيء، كلنا مقصرون، والحكام مقصرون، ما ندفع الحكام، الحكام مقصرون ونحن مقصرون، فينا التقصير. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كيفما تكون يولى عليكم، نعيب زماننا والعيب فينا، التقصير منا. ثم بعد ذلك وآخر شيء هو التأثر بأهل الباطل من الخوارج ومن سلك مسلكهم وانتهج طريقتهم، قال بهذا القول من تكفير الحكام وإثارة مثل هذه المسائل. وأنا آسف جدا على الإطالة، لكن أظن أن الأمر يحتاج، ولولا الحرج كنت كملت معكم للفجر، لكن هذا يكفي إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.